حديثنا السدسيه عن عائشه رضي الله عنها كسع عائشة خدج رازبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف بيشت النبي صلى الله عليه وسلم فيا اعتكاف بك شتا مزقفت بنيتا عبادتي. فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف بيشتن وقت پیغمبر صلابت خود لبن قصد وجهي كري اوجه وفيا اعتكاف لبكت اذا اخبيه بيشتن هو سحتكتي هندك خيفتت بچيك يتهاتين بدان. خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب خيفتت فان هرسي جنكم يتهاتين بدان المزقفتي دا اعتكاف بكنت نافض. فقال پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوت البر تقولون بهن ارهین هزر باشی جوانت کن. پیغمبری صلی الله علیه و سلم جبر چه افا خفتنها گوت چنکو عولی که جنکک جنکتوی خیبت خوبدا اوید دیج چاف لیکر ندیر بو او مسئله هویاتیه بتن نمسئله عبادتی بتن جبرهند پیغمبری صلی الله علیه و سلم افا خفتنها گوت بيت وقتين مروف اعتكافت كت خالص جبر خده بي نجبر هنده چنكو جنكاكي بدا يديش چاف لبكن جبر هوياتي. ثم انصرف فلم يعتكف بيجتن بشتي هنگه پیغمبر صلى الله عليه وسلم چو واعتكاف نك او رمضان اخراكي اعتكاف نك حتى اعتكف عشرا من شوال حتى بويا شوال پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده شبا اعتكاف اش هيفا شوالكر اش بش رمضاني ده.